أحسن الله عليك بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. سائل يقول: بعض الناس يقول فلان محبوب، هل في ذلك شيء؟ إن كان القصد بيان ما من الله به عليه ثناء على الله واستشعارا بالنعمة فلا بأس، أما إن كان يعتقدون أن فلان يعني هو الذي حاز هذا الحظ بحوله وقوته فلا، فهذا ليس بالحق، فالإنسان ما يملك شيء إلا بتوفيق الله، ولا يحصل له شيء إلا بإرادة الله، لكن عليه هو فعل الأسباب والتوكل على الله. أحسن الله إكسالا، يقول: هل الدعاء يرد القدر؟ نعم، إذا أراد الله عز وجل فإنه قد يعني إذا أراد أن هذا الدعاء يمنع القدر يكون قد كتب في اللوح المحفوظ أن هذا العبد سيدعو، وأنه لو لم يدعو فيصيب هذا الشيء وبدعائه ينصرف عنه، يكون هذا سابق في علم الله أنه سيكون، ليس شيء حادث، مثل قوله أن صلة الرحم تزيد بالعمر وتزيد بالرزق، ليس معنى هذا أن فلان إن كان واصل سيكون عمره طويل يعني أنه يحدث من جديد، لا، الله قد قدر وعلم أن فلانا سيكون واصلا لرحمه بارا بوالديه، وأن ذلك سببا في طول عمره يعني بركة العمر وسعة الرزق، يكون قد قدر الله وعلم ذلك عز وجل أنه سيكون، ما هو معناه أنه متروك الأمر إلى فعل العبد، لا، قد قدر الله ذلك وعلم، فكذلك الدعاء لا يرد القضاء إلا الدعاء، والدعاء يتصارع مع أمواج البلاء بين السماء والأرض، هذا كله بقضاء الله وقدره، وقد قدره سبحانه وتعالى ومما كتب في اللوح المحفوظ كما سمعتم، لكن لا تترك الدعاء، أكثر من الدعاء، فإن أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له دعاء، وإن الله لا يغضب على من لم يسأل الله يغضب عليه، بخلاف ابن آدم، ابن آدم يغضب عليك إذا أكثرت وألحيت عليه بالسؤال، وأما الرب عز وجل فإنه يغضب على من لم يسأل. لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، لو تجيه مرتين ثلاث تطلبوه إيش معز منك وقطب جبينه وضاق صدره وكرهك، من آدم محدود، لكن الرب عز وجل خزائنه ملأة، فأحب عباده إليه أكثرهم له دعاء، وإن الله إذا سمع العبد يدعو فقد لا تقضى حاجته سريعا، لأنه يقول لعبده جبريل عليه السلام: يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته، بمعنى أنك لا بد أن تكثر من الدعاء، ولا تقول أنا دعوت الله ولم يستجب لي، هذه سأتظن بالله، لأنه أمر بالدعاء وعدا بالإجابة، ولكن أنت انظر الأسباب، لأن فيها أسباب تمنع قبول الدعاء، أولها أكل الحرام، يعني تناول الحرام مال حرام سواء أكلت أو لبست أو شيء، ثانيا أن تعجل الإجابة وتقول دعوت الله ولم يستجب لي، فهل عليك أن تلح وتكثر من الدعاء. نعم. أحسن الله إكسالا، يقول: كيف يفعل من من يحتج بالقدر على فعل المعاصي؟ ترد عليه بأن الله عز وجل لما قدر ما أجبرك على المعاصي، جعلك مختار، أنزل الآيات فيها الوعد والوعيد، فيها ثواب المطيع وعذاب العاصي، والسنة المطهرة كذلك، فصار عندك اختيار ورغبة، ما أحد أجبرك. فعمر رضي الله عنه لما جاء بسارق فقال له: لما سرقت؟ قال: قدر الله يا أمير المؤمنين. قال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله. الله قدر كونا وقدر إنك تسرق، وقدر كونا وقدر شرعا إني أقطع يدك. فما تحتج، لأنك لست مجبر، لا تحتج بالقضاء على فعل المعاصي. ترجع إلى مذهب الجبرية، لا، ما لست مجبر. أقلع، تذكر أن ربك فوقك ويراك، ولو خلوت فإنه لا يخفى عليه خافية. جاهد نفسك واتقي ربك. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: ما المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. مراده عليه الصلاة والسلام أنه يحمل كلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن كل حسب استطاعته. إذا كنت من أهل اليد، من أهل الأمر، ولاة الأمر، أو إنسان في بيته عنده أهله، فهو مكلف، يعني ينكر. إذا كان ما لا يزال هذا المنكر إلا باليد بالتأديب أو بإزالة المنكر مباشرة، وإذا كنت أنك من الناس الذين ليس عندهم سيطرة وليسوا من أهل الأمر والنهي المكلفين، ولكن عندك النصح والتوجيه والتذكير بالوعد والوعيد، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، نصح توجيه وتذكير، لا تقول يا أحمار ولك ما صليت، يا كلب لما تفعل، لا. الله عز وجل قال لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر، مع أنه يعلم عز وجل علم اليقين عنده الله سبحانه وتعالى، قد علم علما أن فرعون لن يقبل، ولكن أن يعلم عباده كيف يدعون إليه، أن العوه مات بخير، وإلا فقد علم أن فرعون لن يهتدي، ومع ذلك قال: قولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، مع أنه يعلم عز وجل أنه لن يتذكر ولن يخشى، قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ. نعم. يقول السائل أنه قام بالإنكار على بعض المدخنين بقرب المسجد النبوي، وبين لهم حرمة التدخين بأسلوب حسن، وبعد ذلك تحدث بهذا العمل الذي فعله مع بعض أصحابه، هل هذا ينافي كمال الإخلاص؟ إذا كان قصده الرياء فهو ينافي، وإذا كان قصده الإخبار ويشجعهم أنهم يدعون وينصحون فهو طيب، ما في شيء، إنما الأعمال بالنيات، قصدك الله أعلم به. حسن الله عليك. سالم يقول: أن أخاه توفي في حادث مروري وكان على رأس العمل، قال: ويعمل في أحد الشركات، فقر له التأمين أو التأمينات الاجتماعية مبلغا من المال، هل له أن يأخذ هذا المبلغ؟ اسأل عن ذلك أهل العلم، كبار العلماء هم الذين يعرفون هذه الأشياء، الله أعلم. أحسن الله إكسال. يقول: هل يجوز حمل المصحف في الصلاة، صلاة الوتر والقيام؟ هذا مما يشغلك ويذهب خشوعك، وما يجعلك متابعا للإمام ولا منصت، ولكن ارفع المصحف واستمع للإمام، كما في قوله تعالى: فإذا قرئ القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقول عليه الصلاة والسلام: وإذا قرأ فأنصتوا. يقول السائل: إذا وجد الإنسان طعم السواك في فمه، هل يبطل هذا الصيام؟ هو الأولى أنه يلفظه، لأنه قد يخالط الطعم أشياء تخرج من الأسنان، إما دم أو فضلات قد تكون قد علقت أو فتات، وإن كان ما هو مستفيد منها وليست بمعنى الطعام والشراب، لكن من أجل الكمال والنزاهة والورع أن مثل هذه الأشياء يرفضها حتى يطمئن قلبه. يقول السائل: هل لبس عباءة العباءة التي تسدل من أعلى الرأس للمرأة إذا كانت تلبس في بلاد لا يعرفون هذا اللباس هل يعتبر لباس شهرة؟ هو المقصود أن تتستر ما دام في بلاد ليس من عاداتهم لبسها، ولكن تريد أن تلبسها بصفة تسترها على أن تكون قد خمرت وجهها ورأسها، يعني استترت تماما. أما المعروف عندنا فهو لبس المرأة العباءة تكون على الرأس حتى لا تتشبه بالرجل. يقول السائل: هل من السنة صلاة في مسجد قباء عند الخروج من المدينة؟ لا، ليس له وقت محدد، ولم يقرر أو يحدد صلاتك في قباء عند خروجك المدينة. من قال هذا؟ هذا يطلب منكم الدعاء له لذريته بالصلاح. نسأل الله أن يصلح نياتنا وذرياتنا أجمعين وأولادنا وأولاد المسلمين عامة، نسأل الله أن يصلحهم ويهديهم. يقول السائل: هل هناك دعاء مستجاب أو وقت دعاء مستجاب يوم الأربعاء؟ ما علمنا بذلك، ما علمنا يوم الأربعاء شيء نخصه، لكن الرب عز وجل يستجيب الدعاء لأبده في أي وقت، ولا شك أن بعض الأوقات أفضل وأحرى من بعض، مثل ما بين الأذان والإقامة يصلي الإنسان يدعو، أو بعد الفريضة، أو في آخر الليل، أو وهو صائم، أو عند الإفطار، أو عند ختم القرآن، أو إذا سافر في طاعة الله. فأوقات الإجابة كثيرة، منها في عرفة وفي الحرمين أحرى من غيرها أيضا. أما خصوصا يوم الأربعاء ما سمعنا له خصوصية، بل بعض الناس يتشائم منه، وهذا أيضا مناقض مخالف للسنة والعقيدة، فليس في شيء شؤم، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، في الأربعاء ولا غيره. يقول السائل: أن بعض الناس يعطونه مبالغ مالية كصدقات أو زكوات لكي يعطيها لمستحقيها، يقول هو نفسه مدين، هل له أن يأخذ من هذه الأموال؟ ليس له أن يأخذ أو يعطي أولاده إلا إذا استأذن ممن أعطاه فيبين حاجته، فربما أعطوه شيئا خاصا به وقالوا هذا لك وهذا توزعه، أو يقولون خذ ما شئت فإن بقي شيء فوزعه، أو نحو ذلك. أما من تلقاء نفسه فلا. يقول السائل: أنه يعمل في مهنة يتطلب منه استعمال الغراء باستمرار، إيش استعمال الغراء؟ الغراء الغراء نعم. وش فيه؟ يقول: عند الوضوء يجد مشقة في إزالته، هل له حرج؟ على كل حال، ما دام تعرف أن الغراء يلتصق باليد ثم يحول بين الماء وبين البشرة، فاجعل أشياء تقي يدك من ذلك، يعني البس الجوارب مثلا القفاز أو أي نوع، وأنتم تعرفون هذه الأشياء، العمال يلبسون مثل هذه الأشياء حتى تقيهم، لا تباشره بيدك ما دام تعرف أنه قد يلتصق ثم تقع في مشكلة عدم كمال الطهارة. سؤال: يقول أن الخطوط السعودية تعطي تخفيض للطلاب، يقول إذا قدم المدرس قدم لك يأخذ التخفيض باسم أخيه الطالب، هل له ذلك يعتبر من التزوير؟ إن كان الدولة ترضى لو علمت طيب، أما إذا إن كان يعرف أنه لو علمت عاقبوه فلا، يجب أن يراقب ربه أول ولا يكذب. إن كان ناصح مع أخيه هو يعطيها الفرق، هو يعطي أخاه من ماله الفرق تذكرة ويؤجر على ذلك ويصل رحمه ولا يكذب. سأل يقول هل له أن يأخذ من بعض أطراف لحيته لكي يتزين منظر وجهه؟ إيش؟ يقول هل له أن يأخذ من أطراف اللحية لكي يكون منظر الوجه زين؟ لا لا، ما في أزين مما أوجد الله أبدا. اترك اللحية كما هي ولا يزين لك الشيطان الباطل، أفمن زين سوء عمل فرآه حسنا، دعها كما هي. أحسن الله لك. سالم يقول كيف تكون المحاذاة في الصلاة؟ محاذاة؟ نعم، هو المحاذاة هو أن تجعل كعبك ملاصق لكعب أخيك، ليس الأصابع، لا الكعبين، لأن الأصابع يكون قد تكون رجلك أطول من رجله، فما يمكن المحاذاة أبدا إلا إذا ألصقت الكعب ثم عاد الأصابع كون تصير أطول، هذا خلق الله. أما الإلصاق الكعب بالكعب والكتف بالكتف، هذا هو المحاذاة. سأل يقول أن في بلادهم عندما يصلون على الميت يقرون سورة ياسين ثم لا يتبعون الجنازة عند وضعها في القبر، لكن يصطفون أهل الميت وأقرابهم وأقربائهم من جميع وأقربائهم يقوم الناس بتعزيتهم، قد يستمر ذلك وقتا طويلا، هل هذا جائز؟ هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. محمد عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه وكانوا يحفرون للميت ثم يضعونه في قبره بدون أن يذكر أي شيء ولا تلقين ولا أي شيء من الهلمة التي نسمع بها، لا في المسير ولا عند الدفن. فإذا دفنوه تماما قال عليه الصلاة والسلام اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.